عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدين الكرام وأهلا بكم ببرنامجكم الشام في أسبوع. سنخصص هذه الحلقة كما وعدناكم في الحلقة السابقة للرد على أسئلتكم وتساؤلاتكم. نرحب بضيفنا الشيخ المجاهد الدكتور عبد الله المحيسني، حياك الله شيخ. حياك الله أبو عمر وحيا الله إخواننا في هذا اللقاء المفتوح الذي خصص للمتابعين عبر اليوتيوب وعبر قناة سر الحر. أسأل الله أن يبارك فيكم جميعا. حياك الله شيخ. طبعا وعدنا السادة المشاهدين، طبعا سيكون هذا اللقاء مفتوح، سيرد الشيخ على أكبر عدد ممكن من الأسئلة. شيخ، وردتنا أسئلة كثيرة جدا، ربما أيضا نستأذنك بأن نخصص الحلقة القادمة أيضا للرد على التساؤلات. لا بأس. لا نعم. إذن مشاهدينا الكرام، أيضا بإمكانكم التعليق على هذه الحلقة عبر رابط اليوتيوب لقناة منبر الشام، برنامج الشام في أسبوع، وبإذن الله سيرد الشيخ على أسئلتكم في الحلقة القادمة. نستأذنك بالبدء شيخ الحبيب. حياك الله، تفضل. نعم طبعا شيخي، هذه الأسئلة نقلناها كما وردت إلينا. أفضل، يعني بشكل مبسط. أفضل، أحسنتم. نعم. الأخ يسأل، لماذا لم يتطرق الشيخ ولا بأي حلقة عن وضع أهلنا في دير الزور المحاصرين؟ بل يعني الشخص يقول، بل أكاد أقول منذ قدوم الشيخ عبد الله المحيسني إلى يعني إلى مناطق الجهاد أو إلى الجهاد لم يتطرق لدير الزور، وهي التي تعيش حصار خانق يعني قبل مضايا ومناطق كثيرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا نستأذنك أبو عمر قبل أن نبدأ اللقاء المفتوح اليوم. نعم. أن أبشر إخواننا بما حدث في الأسبوع الماضي من فتوحات، يعني كان من أبرزها عملية كفر سوس المباركة التي دكت حصون الروس والروافض النصيرية وقتلت يعني عدد كبير من كبار الضباط. نعم. والعمليات النوعية نحن اليوم بأحوج ما نكون لها، كذلك فتوحات عظيمة واستبسال شرس لأبطال وادي بردة، أسأل الله أن يتقبل منا ومنهم. والجهاد ماض والثورة مستمرة والله سبحانه وتعالى ناصرنا. وحقيقة يعني أرفع لواء النصر لأهل الشام، لأهل الثورة، باعتراف الطاغية بوتين. فقد اعترف بوتين صراحة أمام الملأ أن بشار قد سقط، وقال بوتين لو لم نتدخل لسقط بشار خلال 3 أسابيع. إذن أو أسبوعين أو 3. إذن هذا اعتراف لكم أيها الثوار، لكم أيها المجاهدون، قد انتصرتم على بشار وانتقلتم إلى معركة أخرى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تنتصروا في المعركة الثانية كما انتصرتم في المعركة الأولى. بارك الله فيكم. أما اللقاء المفتوح، أنا قرأت أغلب التعليقات التي كتبت، حقيقة فيها نصح وفيها ربما عتاب، فيها كلمات محبة وأخوة، فيها دعاء، فجزاهم الله خير يعني الذين كتبوا في تعليقات على اليوتيوب. وإن شاء الله أيضا نقرأ تعليقات هذه الحلقة للحلقة القادمة إن شاء الله. سؤال أخونا من الدير، حياه الله وبارك فيه، يعني يقول قصرتم مع دير الزور. أولا أقول يعني بالمناسبة يعني برنامج الشام في أسبوع مقدم من قبل الدير، يعني أخونا أبو عمر هو يعني ممثل أهلنا في دير الزور، يعني وأهلنا يعني على عيننا ورأسنا، وجزاهم الله عنا كل خير. صحيح أنه قصرنا مع دير الزور، والسبب سبحان الله أنه يعني قدر الزور واقع قدر دير الزور واقعها يعني بعيد عنا، حتى يعني الجنوب قصرنا معه، لكن نحن يعني نحاول أن نعمل مع الذين يعني الله سبحانه وتعالى كتب لنا أن نكون معهم، يعني هنا في إدلب، في حلب، في حماة، في الساحل. الدير كما يعلم الجميع مقطوع طريقها ما بين جماعة الدولة وما بين النظام النصيري، يعانون الظلم من يعني من جهتين. أيضا أطلق ناشطون هاشتاج على ضفتي الموت، على ضفتي الموت، يعني بدل أن كانوا على ضفتي النهر أصبحوا يعني على ضفتي الموت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف بإخواننا في الدير، وأن يثبتنا وإياهم، وأن يسعنا وإياهم في طاعته، ويعذرونا على تقصيرنا معهم، ولكن يعني سدت الأبواب أمامنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإن ربما لم نخصص لهم حلقات، وذلك لعدم يعني قدرتنا على تقديم أي شيء لهم، إلا أننا نقول لهم أن معركتنا هي معركتكم. أي انتصار في الشمال هو انتصار للدير، وأي انتصار في الجنوب هو انتصار للدير. والحقيقة يعني هناك مأساة كبيرة على الدير، السبب أنه من مقطوع عنهم النت، فهم مقطوعين عن التواصل، لا يستطيعون يفعلوا مثل مضايا. يعني نحن نعرف أنه جماعة الدولة تمنع استخدام النت إلا بقيود شديدة جدا، ففي ذلك حتى معاناتهم لا يستطيعون أن يقولوها للناس. يعني فنسأل الله سبحانه وتعالى يطف بهم وقصف من طيران التحالف وقصف التحالف والنظام النصيري والرسل. اللهم الطف بإخواننا في الدير وثبتهم وأسعدهم وأحيهم حياة كريمة وعجل لهم بالفرج والنصر لسائر بلاد الشام يا رب العالمين. اللهم آمين. أيضا يسأل أخونا علي محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سؤال لي الشيخ عبد الله المحيسني حفظه الله، لماذا لا تشكل فصيل وتدعي كل من أراد الاندماج بصدق ومن أبى فهو متخاذل؟ من هذا السائل؟ أخونا علي محمد. حياك الله أخونا علي، بارك الله فيك وجزاك الله خير. طبعا هذا من حسن ظن أخونا علي يعني، وإلا نحن لسنا يعني أهل لأن نقود يعني المجاهدين وكذا، نحن دورنا فقط الدعوة والتحريض والنصح والتبيين وأن نشارك مع الجنود. وجزاه الله خير وجزا الله خير كل من أحسن الظن. لا نحب نشكل فصيل لأن يعني لم نأتي لتشكيل فصيل أو غير ذلك، نحاول أن نحث الفصائل على الاجتماع، نحاول نحث الفصائل على القتال، نحاول أن نصبر الناس، نرفع معنويات الناس، نطمئن الناس، نشارك الناس همومهم وأحزانهم وأفراحهم، هذا ما نستطيع تقديمه. أما تشكيل فصيل فهذا يعني ليس بوارد، والله المستعان. نعم أخونا خالد طبعا يذكر في غلط في الإنتاج يعني في الحلقة الماضية، طبعا في بعض الحلقات كان هناك يعني أخطاء في المونتاج وفي الخطبة، لو سمحتم شاهدوا الفيديو يعني بعد ما تخلصوا من الإنتاج وقبل النشر. هذه الرسالة مقدمة للكادر طبعا. سمعتم يا أخوان ولا ما سمعتم؟ يقول في عندكم مشكلة، اللقاء الماضي كان في حلقة مكررة، فوصلت رسالة أخونا للمونتاج، إن شاء الله لا يكرروها بإذن رب العالمين. والإخوة حقيقة هنا يعني يبذلون يعني جهد الإعلام يعني في أرض المعركة وأرض الحرب، يختلف عن الإعلام بالمدن المستقرة والدول المستقرة. الإخوة يعني تنقلات ومعارك وكذا، أسأل الله أن يكتب أجرهم يا رب. ضعيفة يعني في المناطق المحرمة، ليس يعني أنت في منطقة مستقرة كذا يعني كذا. أخي يتواصل معنا يقول سبحان الله أشاهد المونتاج والدقة والاحترافية، فأقول مستحيل يحدث هذا في أرض المعركة. أقول لو تشاهد خلف الكواليس يعني لضحكت يعني. صلى الله يبارك في الاخوه جميعا. يعني مونتاج البرنامج يعني ساعات طويله. جزاهم الله خيرا، صلى الله يحفظهم ويبارك فيهم يا رب. جزاهم الله خيرا. سؤال اخر شيخي الحبيب، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اخي ابو عمر والله اني احبك في الله يا اخي، ارجوك ارجوك ان تبلغ سلامي للشيخ عبد الله المحيسن والشيخ مصلح العلياني، واشهد الله على محبتي في الله للشيخين وبقية المجاهدين، أخوكم من الحبشة، أسأل الله أن ينصركم نصرا مؤزرا عاجلا غير آجل. من هذا السائل؟ محب الشيخ خالد ابن محمد الراشد. حياك الله يا ابن الحبشة، وأحبك الله الذي أحببتنا فيه، وجزاك الله خير على مشاعرك الطيبة، والشيخ مصلح إن شاء الله يسلم عليك، وإن شاء الله يكون معنا يوما ما يعني نستضيفه في هذه الحلقة إن شاء الله. وبارك الله فيك ورفع الله قدرك. نعم أبو الرجاء، يشهد الله أني أحبك بالله يا شيخ الكريم، أحبك الله الذي أحببتنا فيه، وأرجو أن تجدوا حل الشباب في تركيا الذين يريدون الجهاد ولا يجد أهلهم ما ينفقون على أنفسهم، فهناك الكثير من الشباب حالهم هذا الحال. طبعا يطلب منك، طبعا هو يقول أرجو الفرج من الله على المؤمنين أجمعين. حياك الله أبو الرجاء، واسمك يجلب الفأل، فالرجاء يعني هو من أعظم الفأل إن شاء الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يقر الله سبحانه وتعالى عينك بالجهاد في سبيل الله. يتكلم عن الإخوة الذين في تركيا الذين لا يستطيعون أن يجاهدوا في سبيل الله لضائقة المال. نتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم عن أصحاب الذين خرج للمعركة فما خرجوا معه، فأنزل الله فيهم آيات تتلى إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. أحسب أن أخينا تنطبق في هذه الآية، وكل من منعه المال من الجهاد في سبيل الله حتى ييسر الله سبحانه وتعالى الأمر ويجاهد ويدافع عن المستضعفين إن شاء الله رب العالمين. نعم أحد الأخوة طبعا يقول أسد السنة المحيسني وجميع المجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها، بارك الله فيك أيضا يا أبو عمر، يا أبو عمر برنامج جدا مفيد في ظل تدليس الإعلام والفتن، والله يكتب أجركم، طبعا الله يفرج على عامة المسلمين. جزاك الله خير، وأسأل الله أن يحفظك ويتقبل منا ومنك، ونجعل هذا البرنامج خالص لوجه الله سبحانه وتعالى. والحقيقة الحمد لله يعني نفخر أن الله سبحانه وتعالى ونفرح أن الله يسر لهذا البرنامج اليوم حلقة 62، أي 62 أسبوع كانت متواصلة، قطعتها فترات الإصابة وفترات المرض، واستمرت والحمد لله رب العالمين تنقل للناس ما نستطيع من هموم وأفراح. نعم جزاك الله كل خير. أيضا أخونا محمد الله يبارك فيك يا شيخ إني أحبك بالله. أحبك الله الذي أحبتنا فيه أخونا محمد وجزاك الله خير، ونطلب منكم أن تدعون لنا. نعم جزاك الله كل خير. أيضا ننتقل إلى سؤال الأخ مروان، العمليات الخاطفة والسريعة في أرض العدو، طبعا هذا سؤال طويل جدا، في أرض العدو في دمشق وحلب لبنان تحمي أراضيكم، أشغلوها بالعمليات السريعة والكمائن وقطع الطرق واغتنام القوافل العسكرية وأسر بعض الجنود والضباط، ولا تجعلوها معارك رباط في هذه المرحلة القادمة، هناك مفاصل للنظام وحزب الله تحتاج إلى تكسير واستنزاف في أرضهم من 20 إلى 30، طبعا يعني هو يطالب بعمل. لا بس اقرأ كامل كلامه لأنه حتى يستفيد منه الإخوة إن شاء الله. 20 إلى يعني بعض الكلام هناك في أخطاء. 20 إلى 30 عملية خاطفة وسريعة على العدو، وإذا تحقق النجاح بنسبة 50% وبإمكانيات وعدد قليل من المجاهدين سوف نستنزف العدو ماديا ومعنويا، وهناك في أفغانستان والشيشان تجارب ناجحة تنفيذ اغتيالات وما شابه ذلك. من أخونا؟ أخونا مروان. أخونا مروان جزاك الله خير على ما ذكرت من يعني تفاعل، والإنسان يجاهد بكل شيء حتى هذا من الجهاد. لو تكتب اقتراح للمجاهدين، لو تدعو لهم، لو ترسل مال، لو تأتي بنفسك، لو ترسل سلاح، لو ترسل فكرة في خاطرك، لك أجرها عند الله سبحانه وتعالى. حتى الموطئ الذي يغيظ الكفار لك فيه أجر، قال الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، أي مجرد تمشي في مكان تغيظ فيه الكفار لك فيه أجر. أخونا يقول لماذا تقوم عملة نوعية؟ عملية كفر سوسة الأسبوع الماضي كانت عملية نوعية بامتياز، وسبحان الله الآن السؤال يتوافق مع هذا الأمر. ونحن ننادي دائما الإخوة الفصائل بأن لا يقفلوا هذا الباب، لكن البعض يدعو إلى أن ننتقل إلى حرب العصابات. حرب العصابات هي عبارة عن هزام في مثل هذا الحال، يعني حرب الحروب تبدأ ثورات ثم حرب عصابات ثم حرب مدن ثم حرب جيوش. الآن نحن انتقلنا وصلنا إلى حرب الجيوش، والبعض يعني يقول ارجعوا لحرب العصابات. حرب العصابات يعني نخلي المناطق ونذهب للجبال. هذا الأمر هذا الجواب إما إنسان لا يعرف الواقع أو إنسان يعني لا يعرف ما هي حرب العصابات ولا يعرف ماذا تعني كلمة حرب عصابات. لكن بإمكاننا أن نجمع اليوم بين حرب المدن وحرب العصابات، أن تكون حرب المدن قائمة، ولكن مثلا الآن صارنا يعني حقيقة شهر أو زيادة ما في معارك قوية، لماذا لا تستغل الفصائل؟ أنا حقيقة أنا أقول لماذا لا تستغل الفصائل، يعني معارك صغيرة 50 مقاتل يغزون حاجز يضربون منطقة كذا، وهذا يعني ضروري جدا. ولكن على كل حال هذا الخمود وهذا الهدوء لن يطول إن شاء الله، وسيسمع الإخوة ما يسرهم. والبارحة تمنيتك معي، كنت في زيارة إلى بعض الشباب. نعم يعني يمكن شاهدت طلعت صورة لهم في التليجرام، يعني ما شاء الله معنويات تناطح الجبال، يعني كان عدد هائل من الشباب الذين خرجوا من حلب، تفاجأت بمعنوياتهم العالية سبحان الله. نعم أيضا يسأل أخونا وائل، أنا وكل شاب مغترب بتركيا وغيرها، الكل يناشد الشيخ الدكتور عبد الله المحيسني بأن يشكل جيش بقيادته وسينضم له الآلاف بإذن الله، والآلاف من الشباب سينفرون من تركيا وغيرها للجهاد في سبيل الله والالتحاق في جيش يقوده أسد من أسود السنة. طبعا كلمة أسد من أسود السنة يعني غير جيدة من الإخوة. نعم. يعني هذا بعيد جدا عنا، نسأل الله أن يغفر لنا. لكن أن يشكل جيش أخونا، أنا قرأت تعليقات الإخوة على اليوتيوب، وإن شاء الله حتى هذه الحلقة نقرأ تعليقاتهم. جزاهم الله خير، أكثر من أخ طلب هذا الطلب، لماذا لا يشكل المحيسني جيشا يا إخواني؟ والبعض قال إذا شكل سيأتي شباب من تركيا. نقول يا إخواني، الله سبحانه وتعالى يقول وما محمد إلا رسول قد خالت من قبل الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إمام المرسلين، يقول الله سبحانه للصحابة إذا ما موجود محمد لا تتركوا الجهاد. فالآن البعض يقول إذا اجتمعوا وسنأتي للجهاد. البعض يقول والله شكل يا شيخ جيش وسنأتي للجهاد. البعض يقول افعلوا كذا وسنأتي للجهاد. يا أخواني هذه ليست أعذار. الذي مثلا أخونا أجزاء الله خير ويعذرني ربما أكون قسوت عليه، لكن أقول يا أخي الحبيب هذا ليس عذر للجهاد. سواء الشيخ موجود غير موجود، الجهاد موجود، الفصائل مجتمعة غير مجتمعة، خلافات، يجب أن تنفر أي الحبيب الغالي المبارك الجهاد، تجاهد في سبيل الله. من يقول طيب نريد أن نكون معك، أقول أنا مع الفصائل، ادخل مع إخوانك في فتح الشام ستجدني معك إن شاء الله، ادخل مع إخوانك في إحرار الشام ستجدني معك إن شاء الله، ادخل مع إخوانك في تركستان وهم من خيرة الفصائل ستجدني معك إن شاء الله رب العالمين. نعم جزاك الله كل خير. أيضا ننتقل إلى سؤال آخر. أخونا أحمد، أما سؤالي يا شيخ فهو كون جيش فتح الشام جماعة مصنفة إرهابية في هيئة الكفار المتحدة، طبعا نحن نذكر الأسئلة كما تأتي. نعم. طبعا هو السبب لعدم الوحدة وخوف الجيش الحر من أن يخسر دعم الدول سياسيا، هو السبب لعدم الوحدة، إن كان هناك سبب يعني آخر يعني لا أعلم، أما هذا الدعم ليس كافيا لمواجهة روسيا التي تعتبرهم أيضا إرهابيون، إن هذا اجتهادي من بعد طبعا لا اعلم، طبعا هو شخص هذا اجتهاده أي. يعني شخصي يعني هو يستنكر ان يستنكر هذا السابق، وهذا عذر غير مقبول. وانا ايضا اضع يعني اضع يدي في يدي، انا اقول ليس كون فتح الشام مصنفه ان هذا سبب يجعلنا ماذا الا نندمج. اذا حقيقه الامر صدقوني ان الامم المتحده تصنف كل الفصائل حتى الجيش الحر تصنفهم ارهابيين. نعم. وروسيا كذلك، ولكن هم يمارسون معنى التقيه، مرة يصنفون هذا ثم يصنف ثم إذا قضوا عليه يصنفون هذا ثم يصنف كل من أراد الحرية والكرامة هو إرهابي عند الغرب. نعم. فإذا سيردنا هذا يعني أن لن نجتمع ولن نندمج أبدا. فهذا ليس عذرا. نعم كان الارتباط بالقاعدة، القاعدة يعني كان هنالك يعني كلام طويل وعريق، طيب فك الارتباط أصبح مثله مثلك. فإذا الغرب يريد، الغرب أصلا لا يصنف الجميع، لماذا؟ لأنه لو صنف الجميع اتحدوا. نعم. يصنف قوة ويترك قوة حتى يفرق ويغض. وأضف الأمر الآخر، نحن لا نقول يا أخي اجتمعوا وهددوا الغرب، لا يا أخي اجتمعوا وقوموا بالسياسة الشرعية وافتحوا المكاتب السياسية وفق الضابط الشرعية وغير ذلك حتى يعني يعني تجعل هنالك توازن بين القوة العسكرية والقوة السياسية. نعم. وللعلم أول ضربة كانت للطيران الروسي لجيش العزة هو جيش حر. صحيح. نسأل الله أن يتقبل الشهداء عندهم. نعم شيخي الحبيب، فقط للتوضيح على أسئلة غير واضحة يعني ننقلها كما يكتبها الأخطاء، هذا يعني خطأ. هذا أفضل. نعم. السلام عليكم شيخنا، أسأل الله أن يجزيك الخير على كل ما قدمت لهذه الأمة. عندي سؤال شيخي، أرجو منك أن توضح لنا كيف يمكن للمدنيين الذين لم يحملوا السلاح، أعني النساء والشيوخ، أن يكونوا عونا لإخوانهم المجاهدين وأن يحصلوا على أجر الجهاد العظيم في سبيل الله وشرف الشهادة. هذه أخت الله أعلم. نعم. أسأل الله أن يكتب أجرها. جود. نعم. أسأل الله أن يكتب أجرك أختنا الفاضلة وأن يجعلك مجاهدة في سبيل الله. والحقيقة هذا السؤال وحده يعني يجعل الإنسان يشعر ب بالعزة، أنه حتى النساء والأطفال اليوم يتساءلون، مع أنه النساء لا جهاد عليها، يتساءلون طيب نحن نريد نجاهد ماذا نصنع، نريد والله. حتى بعض الأخوات يتواصلنا أحيانا يقول نريد أن يعني نقوم بعمليات استشهادية. سبحان الله. وكثير من النساء، لكن أولا نقول لأخواتنا الغاليات، أسأل الله أن يكتب أجرهن وأن يحفظهن من بين أيديهن ومن خلفهن وأن يديم عليهن الصحة والعافية والسعادة في الدنيا والآخرة. أقول مجرد إحساس المرأة بالجهاد وبالحرص على الجهاد هذا أول خطوة في طريق الجهاد، ولها أجر عظيم في هذا الباب. الأمر الثاني، صحيح أن المرأة لا قتال عليها، لكن عليها جهاد. النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكن جهاد لا قتال فيه، يعني أنت فقط ممنوعة من القتال مو ممنوعة من الجهاد. الجهاد ما هو؟ الجهاد بذل الجهد في نصرة دين الله، بذل الجهد. لاحظ الجهد جزء منه قتال، المرأة ما في قتال عليها، لكن تستطيع أن تبذل جهدها في الدعوة، تستطيع أن تبذل جهدها في الأمر المعروف عن المنكر، تستطيع أن تبذل جهدها في الإعلام، تستطيع أن تبذل جهدها في يعني وسائل التواصل، تستطيع أن تبذل جهدها في التثبيت، تستطيع أن تبذل جهدها في دعوة الأخوات لأن ينصحن أبنائهن بالنفير، يعني أشياء كثيرة تستطيع المرأة أن تفعله وهي في بيتها. بل إن مجرد التزام المرأة بحجابها وصلاتها وغير ذلك هي نصرة لدين الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى ينصرنا بطاعتنا وقربنا من الله سبحانه وتعالى. أقول لأخواتي جميعا، من أرادت أن تشارك في الجهاد تستطيع أن تشارك بالإعلام، وسائل التواصل، تويتر، فيسبوك، ترسل أبنائها للجهاد، تثبت الناس، وغير ذلك من الأشياء الكثيرة التي تستطيع أن تقوم به. نعم أخونا أمير يسأل، السلام عليكم شيخنا، إذا لم يتيسر اندماج الفصائل فأضعف الإيمان تطوير جيش الفتح وإعادة تفعيله، ريثما تندمج الفصائل. كلام من أخونا؟ أخونا أمير. أخونا أمير كلامك يعني كلام أمير يعني. كما ذكر أخونا الكلام صحيح، والآن نحن ننادي بهذا الأمر أنه إذا ما نجح الاندماج لا أقل أن يعاد جيش الفتح للعمل من جديد، وأن يعني يطور وأن يحاول أن تنضم إليه الفصائل، وإن كان هذا الأمر ليس الهدف الذي نتمنى أن نصل إليه، ولكن حقيقة يعني هذا الأمر يعني الآن من أوجب الواجبات. نعم. أيضا يسأل أخونا أبو بكر: شيخنا الفاضل نحبكم في الله، نسأل أحبك الله الذي أحبتنا فيه أن يجعلكم دوما عند حسن ظننا. هل من نصيحة للطلاب الذين يدرسون في تركيا؟ طبعا الطلاب الموجودين في تركيا من إخواننا السوريين أبناء الشام، صلى الله يبارك فيهم ويحفظهم، لهم مسؤولية كبيرة جدا جدا جدا حقيقة. نعم. والبعض منهم مقصر، أسأل الله أن يغفر لنا وله. وهم يعني بالمناسبة الإخوة الموجودين في تركيا، الشباب السوريين من أشد الشباب، وجدتهم غيرة وحرص على الجهاد، جزاهم الله خيرا. بل تجد أنهم في التعليقات وغير ذلك والكتابات والإعلام متحمسين وتواصلون بشكل مستمر. بل كثيرا ما أدخل مضافات ومقرات أجد فلان يقول: الله أنا سمعت شيخ الفيديو الفلاني لك ورجعت، أنا سمعت كذا ورجعت، الحمد لله. طبعا نقول للشباب تستطيع أن تقدموا الكثير. تركيا اليوم هي جزء من المعركة. أنتم اليوم يعني يسمى عسكريا مكانكم مكان الدعم اللوجستي، زيارة الجرحى في تركيا، مضافات جرحى كثيرة. أنا أزور أي فصيل، أنا أمسك هذه المضافة لكم. مرافقة الجرحى، يخرج جرحى كثر وأحيانا لا يجد مرافقة لهم، أيضا يجيد اللغة التركية يعني، وبعضهم يجيد يترجم لهم. نعم. الترجمة للإخوة، جمع المال، المساهمة في العمل الإغاثي، يعني الحقيقة وجودك في تركيا يجعلك تستطيع أن تقدم الشيء الكثير، غير الإعلام وغير الدعوة وغير التثبيت وغير الدعم المال وغير وغير وغير، يعني تستطيع أن تشارك في أشياء كثيرة جدا. كل الفصائل لها مكاتب في تركيا، تستطيع أن تكون ضمن هذه المكاتب حتى تساعد وتخدم ولو بجزء من وقتك، أسأل الله أن يبارك فيك. نعم، جزاك الله كل خير. أيضا أخونا رامز يسأل: يا شيخنا أنا الآن في تركيا ولكن أريد النزول على الجهاد مع أخوتي، بارك الله فيكم. نقول يا رامز ننتظرك إن شاء الله في المعركة القادمة. نعم. وإن شاء الله تذكرني بهذا السؤال. نعم. أخونا حذيفة يسأل أو يقول: بارك الله فيكم شيخنا، بعض طلاب العلم يقولون أن هذه مطحنة للشباب لأن القوى الروسية وحزب الله والجيش السوري أكبر عددا وعتادا، وبعضهم يقول أن هذه هي الفتنة التي أخبر عنها النبي محمد، ما هو ردكم على ذلك؟ إلى الله المشتكى من هذا الكلام، يعني إلى الله المشتكى من هذا الكلام. النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذهب إلى غزوة بدر كان عدده 300 مقاتل. نعم. اليوم عدد المجاهدين هنا عشرات الآلاف، 300 مقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعدد الكفار قريش كان أضعاف أضعاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأبى النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يخوض المعركة، مع أن المنافقين في ذلك الوقت قالوا قتالنا لقريش غير متكافئ، والمعركة هي عبارة عن محرقة لنا، وقالوا لو أطاعونا، حتى لما قتل من قتل قالوا ولو أطاعونا ما قتلوا، فأنزل الله قل فادروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. إذا كان هذا عذرا، إذا كان هذا عذرا، فلماذا قال الله: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله؟ إذا كان قوة العدو عذر لترك الجهاد، فلماذا قال الله سبحانه وتعالى: إياكم منكم عشرون صابرون يغلبوا 200؟ فأين إيماننا بالله سبحانه وتعالى؟ وإذا كان هذا عذرا، فلماذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يسلم المدينة؟ لماذا لم يسلم لما حوصر النبي صلى الله عليه وسلم من 4 جهات في غزوة الأحزاب، وحاصرته غطفان وقريش ويهود، يعني كل دول العالم تحالف حاصر النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا ما قال خلاص نسلمهم السلاح ونقعد في بيوتنا وانتهى الجهاد؟ يعني هذا كلام عجيب لا يقوله حقيقة من يدرك واقع الأمر. اليوم أهل السنة تجتث شوكتهم وتستأصل شافتهم في بلاد الشام، ثم يأتي بعض طلاب العلم غفر الله لنا ولهم لجهل بواقع، ولا لخوف من حاكم، ولا خوف من أمير، ولا خوف من سلطان، يتكلم ضد الجهاد والمجاهدين. أقل ما هنالك، رفع الله قدرك أيها الفاضل يا طالب العلم، أقل ما هنالك أدعو لهم في قلبك، فأنت لم تشاركهم بسنانك ولسانك. وهؤلاء يقاتلون قتال الأبطال، يدافعون عن دين الله، يدافعون عن المستضعفين، فما لكم تكونون شوكة وعثرة في قلوب هؤلاء. نعم. أيضا أخونا مصطفى: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيكم شيخنا المحيسن وأخونا عمر. يقصد أبو عمر. حياك وأنا الله. أحبكم في الله. أمي لا ترضى أن آتي إلى ساحات الجهاد الشامي، وهي طبعا وهل يلزمني ذلك؟ طبعا الكلام غير واضح. إن أتيت من ألمانيا إلى اليونان، ولكن تفاجأت باتصال والدتي أنها سوف تغضب علي طبعا إذا ذهب إلى الجهاد. طبعا كلام غير واضح، جزاه الله كل خير. جيد، كم بقي لنا من الحلقة حتى نحاول نختصر، لأنه جاء بقي خمس دقائق. طيب نحاول نختصر، يأذنون لنا الإخوة، وأظن أخونا أبو عمر يعني جاء الحلقة القادمة أيضا لقاء مفتوح نجيب على الأسئلة الأخرى. لكن أخونا عمر، هو عمر ولا من اللي أتى إلى اليونان؟ نعم أخونا عمر بارك الله فيه. نقول له الجهاد اليوم فرض عين، وعفو مصطفى، الجهاد اليوم فرض عين، يجب على كل يعني خاصة يتأكد الأمر يعني على أهل الشام في فرضية العين. فلا يجوز يعني بإجماع العلماء، لاحظ كل العلماء إذا بدأت من الإمام أبو حنيفة إلى الإمام مالك إلى الشافعي إلى أحمد إلى الأئمة 12 من الفقهاء إلى أئمة المذاهب إلى 12 مذهب وإلى من عدى 15 مذهب، كل هؤلاء يفتون أن إذا دهم العدو أرض المسلمين وجب على أهل ذلك الأرض أن يدافعوا، ولا يجوز الخروج تحت أي إذن. ويقول العلماء جهاد الدفع، يعني إذا فرق بين الجهاد أنا جالس أدافع عن أرضي وبين أنا جالس وحاول أن أحرر أراضي غير أرضي. قالوا جهاد الدفع لا يشترط معه أي شرط، لا إذن الوالد ولا الوالدة ولا إذن الأمير ولا إذن الحاكم ولا إذن الغريم ولا السلطان ولا غير ذلك. يجب على الكل أن يأخذ سلاحه ويشارك ويقاتل. فلذلك يعني امضي واذهب للجهاد سبيل الله، وحتى ولو لم تأذن الوالدة ستأذن إذا وصلت وتكلمت معها بلطف وذكرت لها أن هذا أمر شرعي. وأنا أقول لوالدتي أخينا أيضا جودي بهذا الابن في سبيل الله، وستلقين عند الله سبحانه وتعالى أجرا عظيما، وستفرحين يوم القيامة بكنوز من الحسنات يعني ساقها الله إليك. نعم. أنا أخذ سؤالين. لا بس ما حتى يقول الإخوة يعني انتهينا. نعم هل هناك وقت؟ 3 دقائق تمام. أيضا الشحن في الجهاز ضعيف، معناته عندنا مشكلتين. نعم. عند المخرجين عندنا. نعم. طبعا أخونا لقبه سوريا، الله يحميكم شيخ وإن شاء الله ترجعوا. طبعا من الأوائل الآن الشحن ضعيف في طبعا هو يقول أنشأت صفحة على الفيسبوك وأسميتها الشام في أسبوع. أخونا سوريا طبعا الله طبعا هو معجب بك يا شيخ، متابع يعني صوتك وفيديوهاتك. طبعا طبعا هو يتمنى أنه يصير متابعينك 10 مليون. جزاه الله خير. ليس المهم كثرة المتابعين، المهم أن يتقبل الله سبحانه وتعالى. طبعا الشيخ عم ناخذها بالتسلسل أحسنت. يعني هذا أفضل ما تفعل يعني مباشر. الحقيقة يعني ليس المهم يعني كثرة المتابعين، المهم أن يتقبل الله من العمل من الإنسان منا ومنك هذا العمل. وبالمناسبة كثير من الإخوة يكتب صفحة عبد الله المحيسني في الفيسبوك، يكتب صفحة شام في أسبوع من باب المحبة، وأنا أقول لكم هذا جميعا، لكن بشرط أن يكتب الإنسان في المعرف بكلام رسمي أن هذه الصفحة غير رسمية. نعم. يعني أنا أقول لإخوة افتحوا صفحات وكذا وانشروا وجزاكم الله خير، لكن اكتب غير رسمية. يعني إذا تكتب رسمية أو ما تكتب أنه غير رسمية، البعض ينقل هذا كلام لنا وهذا يؤثر علينا، وإلا الباب مفتوح في أن تكتب. لكن اكتب مثلا صفحة يعني نشر أو صفحة كذا، ولكن لا تكتب صفحة رسمية حتى لا تؤثر علينا. حتى حساب تويتر، بالرغم أنه ما في عندي أي حساب على تويتر حاليا، يعني هناك حساب مزور. صحيح صحيح. يعني ايضا عبد الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، جزاكم الله كل خير عن هذه الامه. سؤالي الشيخ، اذا كان الاندماج مستحيلا، لماذا لا نقوم بتشكيل جيش موحد؟ قريب من الفكره، فكره تطوير جيش الفتح يعني يدعو له على المنابر. نعم. ايضا اخونا محمد، الله يبارك فيك شيخ، اني احبك بالله. طبعا احبك الله الذي احبتنا فيه، جزاكم الله خير. وحقيقه يعني كان هذا اللقاء المفتوح شرفنا فيه باخواننا الذين كتبوا، وان شاء الله انا ارجع اقرا ما كتب الاخوه لان نستفيد منكم. نعم. ونفرح بكلامكم ونفرح بنصحكم ونفرح حتى عتابكم. بارك الله فيكم. والحلقة القادمة أظن ستكون حلقة مفتوحة على غرار هذه الحلقة. إذن نقرأ أيضا أسئلة الإخوة في الحلقة القادمة إن شاء الله، ونحاول أن نجيب على أكثر عدد من الأسئلة. بارك الله فيكم، جزاك الله خير. هل هناك بشائر في الختام على عجالة؟ والله يعني حقيقة إن كان من بشائر هو هذه المعسكرات الكبيرة التي تعد، يعني دعونا نقول لكل محبط صدقني أنها استراحة محارب. نعم. وهدوء ما قبل العاصفة، وإن شاء الله يعني سترون ما يسركم من إخوانكم. ولكن الله أن يوحد صفوف المجاهدين وقلوبهم، اللهم آمين. ولكن الآن يعني الإخوة الحمد لله صحن هنالك هدوء، لكن خطوط الرباط الآن الإخوة يعززون ويثبتون، وهذا شيء جيد أنه قبل ما تبدأ الهجوم تثبت خطوط الرباط. لذلك الحمد لله يعني في قوة في رباطات المنطقة أكثر من قبل بكثير. نعم. وفي تثبيت، نسأل الله سبحانه وتعالى الإعانة والسداد. جزاك الله، حياكم الله أبو عمر وحياكم الله جميعا. أسأل الله أن يحفظكم ويتقبل منا ومنكم. ولي إليكم طلب، أدعوا لنا في ظهر الغيب ولأهل الشام ولأخينا أبو عمر. نعم. ولكل من تحبون، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله حياكم. إذن مشاهدينا الكرام، أيضا بإمكانكم التعليق على رابط قناة اليوتيوب منبر الشام، برنامج الشام في أسبوع، التعليق على هذه الحلقة بأسئلتكم، وسنجيب بإذن الله في الحلقة القادمة. نسأل الله أن يوحد صفوف المجاهدين وقلوبهم، والنصر قادم بإذن الله. قدمنا لكم برنامجكم الشام في أسبوع، نشكر لكم متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا مروا وكانوا قدوة للناس، هنا مروا وكانوا قادة النطار، هنا مروا.